زر بن حبيش رحمه الله قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أرأيت أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. اللي عايز يصيب ليلة القدر يصلي 12 شهر. ما هو الكلام واضح. من يقم الحول يصب ليلة القدر. تمام. قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أراد ألا تتكلوا، وإنه لا يعلم أنها ليلة 27. ده نص في المسألة، بس ادانا علامة يبقى ليلة 27 ملهاش قيمة. مكتبة 25 23 21. قال: وتكون الشمس صبيحة يومئذ بيضاء نقية لا شعاع لها. ده زي القمر. دي الليلة، دي العلامة التي لا تتغير، لكن الليلة تتغير. ما هو قال لك ليلة 27، احنا ولا غيرنا باختلاف المطالع اسعد ب 27، الله اعلم، لكن العلامة لا تتغير، علامة الشمس. فحيث وجدت علامة الشمس هكذا، يبقى الليلة اللي قبلها كانت ليلة ايه؟ القدر. سيان بقى كانت ليلة 21 23 25 27 29، وفي بعض الأحاديث الصحيحة وفي آخر ليلة من رمضان. تمام. ممكن تكون آخر ليلة من رمضان ايه؟ مش وتر. ممكن رمضان يبقى تمام، تبقى ليلة 30. ها، عشان الجماعة اللي بعد 27 بهم ايه؟ مروحين وخلاص كده، خدنا ليلة القدر حطيناها في جبنة والحمد لله رب العالمين. ها، لا، احنا بقى من اللي عايز يشوف ليلة القدر بيصلي، وبعدين ممكن يطلع على الشمس. اول ما تخرج الشمس لو لقيتها زي القمر تقدر تبص لها، يبقى دي كانت ليلة القدر اللي قبليها. لو لها شعاع، انت عارف لو لها شعاع ما تعرفش تبص، لها شعاعها طولي بدأ، مش ليلة ليه القدر. فجماعة عاملين قلولي ده كانت امبارح، كانت ليلة 25، واخد بالك؟ مش لازم، مش لازم. لكن الصحيح والصواب يعني من أراد أن يدركها فليقم العشر الأواخر كلها. صح أغلب الأحاديث كما قال الترمذي رحمه الله أنها في الوتر من العشر الأواخر، لكن ممكن تيجي زوجي زي إيه؟ إذا كانت آخر ليلة في رمضان، إيش يضمنك المسألة تبقى إزاي؟ فإذا قمت العشر الأواخر يبقى إيه؟ أصبت ليلة القدر.